من بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض هي المساجد، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد سيدي داود العزب بقرية تفهى العزب محافظة الغربية، حيث ننقل إلى حضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة، ونعيش في هذه اللحظات مع القرآن الكريم، مع كتاب الله الخالد الذي قال عنه الحق سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. فالقرآن الكريم استمعه الإنس والجن والملائكة، وارفع به الصوت فالأملاك تسمعه، والزم تفهم آي الله إلزاما، واقنع به ثروة فالذكر منهله، عذب فرات يزيد الفهم إفهاما. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من كتاب الله تعالى، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرسوم تشهده كتاب لبيان. Bye.